أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اختيار الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليكون خليفة للمسلمين. ذكرنا في الدرس السابق ما تم من بيعة الصحابة جميعا بغير استثناء، بايع المهاجرون وبايع الأنصار، وبايع أيضا علي بن أبي طالب في اليوم الثاني، وبايع الزبير بن العوام أيضا في اليوم الثاني، وبايع سعد بن عبادة بعد عدة أيام، وهكذا أجمع المسلمون إجماعا لا شبيه له في تاريخ أمة من الأمم على رجل واحد، أجمعوا على الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا في الدرس السابق أنه مما يرفع قدر الصديق إلى أعلى الدرجات أنه كان يقارن بمجموعة من العمالقة الأفذاذ، يقارن بجيل السابقين السابقين. ومع ذلك فمن الواضح أن الصحابة جميعا كانوا مهيئين نفسيا لقبول أبي بكر زعيما عليهم. واضح أنه حتى في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايش، كان الصديق بارزا في المكانة وسابقا في الفضل، وأن الناس جميعا كانوا يضعونه في مكان مختلف عن بقية الصحابة، ولذلك سهل عليهم ترشيحه وانتخابه ومبايعته بهذه الصورة غير المتكررة. تعالوا كده نشوف تعليقات الصحابة على هذه الشخصية الفريدة في التاريخ الإسلامي. تعالوا برضو نشوف تعليقات الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، وبعد ما نشوف هذه التعليقات هنعرف أنه كان طبيعي جدا جدا جدا أن يجتمع الصحابة على اختيار الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الاجتماع الفريد. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية الطبراني زاد: فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وروى البخاري عن عبيد الله بن عمر، الرواية اللي فاتت عن عبد الله بن عمر، هذه الرواية عن عبيد الله بن عمر قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون، أي أن نحن كثرة، نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. الذهبي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. الرافضة أي طائفة من الشيعة التي رفضت خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وأخرج الترمذي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش بس استنتاج من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بها من قبل. متى صرح بها؟ تعالوا نسمع الحديث ده، أعتقد إحنا مرينا على الحديث ده قبل كده. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. يعني من؟ يعني أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال عمرو بن العاص. فعد رجالا. وروى الطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من فضل، خلي بالنا ده كلام عمار بن ياسر نفسه مش مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، أي انتقص من المهاجرين والأنصار، فقد أزرى على المهاجرين والأنصار. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس، شوف تعليق أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا الحديث، قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماله. شايفين يا إخوة إحساس أنس رضي الله عنه أرضاه بالصديق وبعمر رضي الله عنهما، هذا كان إحساس كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج الترمذي والحاكم وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة. أخرج نفس الحديث الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر. وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. حديث يا إخوة جاء من روايات كثيرة، الطبراني رواه من حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو وعن ابن عباس وعن جابر وعن غيرهم. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض، أي على الكوثر، وصاحبي في الغار. طبعا الصحبة في الغار فضيلة ولا شك للصديق رضي الله عنه أرضاه. هذه إخوة مجموعة من الأحاديث التي تثبت فضل الصديق رضي الله عنه أرضاه على باقي الصحابة. والله يا إخوة هي ليست كل ما ورد في حق الصديق رضي الله عنه، أعرض عن مجموعة ضخمة من الأحاديث إما لتكرارها وإما بضعف في السند. هذه الكثرة في الأدلة جعلت علماء أهل السنة يتفقون على أفضلية الصديق رضي الله عنه أرضاه ويتفقون على تقديمه على كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه الدرجة العالية من الفضل ومن الإيمان جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى إيمان الصديق وإلى تصديق الصديق حتى في غيابه. يعني لو الصديق مش موجود برضو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف هو هيختار إيه. هذه إخوة درجة عالية جدا في الفضل، بمعنى أنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا غريبا قد يشك فيه بعض الناس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن ويضمن أن يصدقه الصديق حتى قبل أن يعرف موقف الصديق. تعالوا كده نشوف الحديث اللي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس فقال، بيحكي حكاية، بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت، أي البقرة، بقرة تتكلم، فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس، الناس اللي حاضرة وبتسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني ما كانوش موجودين في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم الحكاية ويقول وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب، يعني الذئب خطف شاه وجري، فالرجل طلب الذئب حتى يأخذ شاته، حتى كأنه استنقذها منه، يعني قدر يأخذها منه. فقال له الذئب: هذه استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني برضو إيه، الذئب تكلم في هذه الرواية. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة: وما هما سم. يعني دايما حتى تلاقي تاخد بالك من ملحوظة، إن معظم الأحاديث التي يأتي فيها أبو بكر وعمر، أو كل الأحاديث التي يأتي فيها أبو بكر وعمر، يقدم أبا بكر على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فمعنى ذلك أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مقدم دائما على عمر رضي الله عنه. إذن ليس من عجب أن يختار المؤمنون أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث السابقة وغيرها تشير إلى أن الصحابة جميعا كانوا يعتبرونه أفضلهم وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاهم منزلة في الدنيا وفي الآخرة. هذا كله يا إخوة سهل عليهم اختياره خليفة للمسلمين. بل سبحان الله، هذا الأمر في التقديم على غيره من الصحابة لم يكن خافيا حتى على المشركين. كان المشركون يعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة قربا له. احنا شفنا في الهجرة لما اكتشف المشركون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، وبعد ما كانوا بيحاصروا البيت بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أول حاجة فعلوها ايه؟ ذهبوا إلى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه. هم يعلمون أنه الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن الصديق يعرف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق ظنهم فلم يجدوه هناك، فضرب أبو جهل السيدة أسماء رضي الله عنه وارضاه على وجهها حتى أطار قرطها. احنا حكينا الحكاية قبل كده، والشاهد منها ان المشركين كانوا يعلمون ان ابا بكر الصديق الرجل الثاني في دولة الاسلام. وفي يوم احد لما هزم المسلمون وانسحبوا الى الجبل، جاء ابو سفيان ليتأكد من موت زعماء المسلمين. الزعيم الاول هو بلا شك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سفيان: افيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجيبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم الا يجيبوه، فلم يجبه الصحابة. فماذا قال أبو سفيان؟ لقد قال مباشرة: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه أيضا. إذن أبو سفيان كان يعلم أن القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما لم يجيبوه قال: أفيكم عمر؟ سبحان الله، شايفين الترتيب؟ قال: أفيكم عمر؟ فلم يجيبوه أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة. هؤلاء هم الزعماء الثلاثة بالترتيب في نظر أبي سفيان المشرك آنذاك. عندها قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. يعني هؤلاء الثلاثة ماتوا ما بيردوش. هنا لم يملك عمر رضي الله عنه وأرضاه نفسه، فقال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوء. ثم يعني كان بينهم حوار طويل ليس المجال الآن لشرحه. إذن الشاهد من هذه الأمور أن الناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، كانوا يرون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الرجل الثاني في هذه الدولة، وهو الرجل المتوقع أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غاب الرسول أو مات. طبعا يا إخوة، بفضل الله، عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن يؤمنون بصحة خلافة الصديق وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون أيضا بفضله ومكانته. لكننا ندلل على هذا الأمر لأن هناك طائفة من المستشرقين، وطائفة من الشيعة، وطائفة من العلمانيين يطعنون في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويطعنون في سرعة اختياره في سقيفة بني ساعدة. ذلك أنهم لا يقدرون للصديق قدره، ولا يعرفون مكانته، أو قل إنهم يعرفون وينكرون لأهداف خبيثة في نفوسهم. للأسف الشديد، هذا التيار الرامي إلى الطعن في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإلى الطعن في نزاهة الصحابة الذين اختاروه، هو تيار متصاعد في البلاد الإسلامية في ظل العلمانية المتصاعدة في كثير منها، وفي ظل سيطرة كثير من العلمانيين على كراسي التعليم والتربية في كثير من جامعات ومدارس المسلمين، وأيضا في ظل الهجمة الصليبية واليهودية الشرسة على دين الإسلام وعلى المسلمين. يا إخوة الطعن في خلافة الصديق، والله يا إخوة الطعن في خلافة الصديق يدرس في كثير من الجامعات المتخصصة وفي أقسام التاريخ وأقسام السياسة في بلاد المسلمين، ولا بد للمسلمين من وقفة، ولا بد لعلماء المسلمين من انتباه، لا بد للآباء والمربين أن يتعلموا فضل الصديق وفضل الصحابة ويعلموه أولادهم وتلامذتهم. والله يا إخوة الدفاع عن الصديق والصحابة دفاع عن الدين، فعلا عن الدين في صلبه وفي عمقه، فعلا ليست القضية طعنا في فرد من الأفراد، بل هو طعن في أساس الدين، وعلى المسلمين أن يحذروا. طيب في سؤال هام يقول بعض العلمانيين والمتشككين: آمنا معكم بفضل الصديق ومكانته وإيمانه وتقواه، لكن ليس بالضرورة أن يكون المؤمن التقي الورع هو أصلح الناس للخلافة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الإمارة لأناس لا يشك أحد في تقواهم وورعهم، لأنهم لا يصلحون للقيادة والإمارة. يعني مثلا لم يعطي الإمارة لأبي ذر، قال له إنك امرؤ ضعيف. في موقف ثاني ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه على وجوه الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر في سرية ذات الثلاث، ليه ولا؟ لأنه أبصر بالحرب. يعني بيقولوا قد يكون هناك من هو أبصر بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ونحن وإن كنا نعلم أن هذا الطرح من المتشككين طرح جدلي، ليه؟ لأن الأيام أثبتت بعد ذلك كفاءة الصديق كخليفة وكقائد، الأحداث أثبتت تفوقه على غيره في كل الأمور، إلا أننا نسير معهم فيما قالوه ونقارع كما يقولون الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. نقول لهم: ما هي شروط الخليفة في الإسلام؟ الشرط الأول يتفق فيه كل الصحابة وهو الإسلام. لا يجوز لدولة إسلامية غالب سكانها من المسلمين أن يكون الحاكم نصرانيا أو يهوديا مثلا. طبعا للأسف في بعض البلاد الإسلامية اللي غالب سكانها من المسلمين بيحكمها نصراني، زي للأسف نيجيريا 90% من السكان المسلمين ومع ذلك الحاكم نصراني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرط الثاني البلوغ، وهذا أيضا متحقق في كل الصحابة المرشحين للخلافة. الشرط الثالث الذكورة، لابد أن يتولى أمور المسلمين وبالذات إمامة البلد والقيادة الأولى فيها رجل. أعلم طبعا أن بعض البلدان الإسلامية تجعل على رئاستها امرأة، يعني لعلهم يفتقرون إلى رجل تتوافر فيه شروط الإمام. مهم شرط الذكورة طبعا يتوافر في كل المرشحين للخلافة في زمان الصحابة. طبعا يا إخوة هذه الشروط والشروط ما تيجي بعد كده يعني مش من كلامي، هذه الشروط جاءت مثلا في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي رحمه الله، وجاءت في كتاب أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، واتفق عليها عامة علماء المسلمين. إذن هذه شروط ثلاث: الإسلام والبلوغ والذكورة، لا يتفاضل فيها أحد من الصحابة على أحد. ثم يأتي شرط هام، شرط العدالة. الصحابة جميعا عدول باتفاق العلماء. يعني إيه عدالة؟ العلماء بيعرفوا العدالة إزاي؟ بيقولوا العدالة هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. خلي بالك من كلمة ملازمة، ملازمة التقوى والمروءة، يعني حالة مستديمة من التقوى والمروءة. التقوى يا إخوة وإن كانت من الأعمال التي تحتاج إلى توافق بين الظاهر والباطن وبين السر والعلن، إلا أن التقوى التي يبنى عليها شرط العدالة هي التي يراها الناس فقط. يعني ما بنختارش الخليفة على أساس القلب، ليس لأحد أن يطلع على قلب أحد. ومن هذا المنطلق فإن تعريف التقوى المطلوبة في الخليفة هو اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة. لابد ألا يأتي بأي عمل من أعمال الشرك، ولابد أن يجتنب الأمور التي يتهم صاحبها بالفسق. يعني ما ينفعش مثلا يكون ما بيصليش، ما ينفعش يكون ما بيدفعش الزكاة، ما ينفعش يكون ما بيصومش رمضان، ما ينفعش أيضا يكون فاعلا للكبائر الأخرى زي مثلا شرب الخمر أو الزنا أو المجاهرة بفحش القول أو العمل أو القتل بغير حق أو الاستهزاء بالدين. أيضا يا إخوة لابد أن يجتنب البدعة فضلا عن أن يدعو إليه. المراد بالمروءة، احنا قلنا لابد ان يتصف بالتقوى والمروءة. المروءة بيعرفوها انها التنزه عن الخسائس والنقائص التي قد تكون مباحا، يعني ممكن تكون حاجة حلال لكن ما تصحش في حق الخليفة. هذه ايضا ترتبط بالشرع وترتبط بالعرف، يعني مثلا كثرة المزاح وضياع الهيبة، طبعا دي حاجات تسقط مروءة الرجل وان كان صادقا في مزاح. طبعا الموضوع فيه تفصيل كبير، ليس المجال الان لشرح هذا التفصيل. يعني بالاخر بنقول ان شرط العدالة يقتضي ان يكون الخليفة تقيا صاحب مروءة. وان كنا قد ذكرنا ان الصحابة كلهم عدول من هذه الوجهة، الا انه من الواضح والمعلوم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو اكثرهم عدالة واعظمهم تقوى واشدهم مروءة، لما سبق من الاحاديث ولشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالايمان والصحبة والدرجة العالية في الجنة. ثم تأتي بعد هذا الشرط شروط في غاية الأهمية. هذه الشروط تحتاج منا إلى بعض البحث في أحوال الصحابة لنرى من هو أصلح الناس على ضوء هذه الشروط لتولي الخلافة. الشروط المتبقية ثلاثة: شرط الشجاعة والقوة والنجدة، ده واحد. الشرط الثاني شرط العلم والدراية بأمور الفقه والدين والحياة بصفة عامة. الشرط الثالث هو حسن الرأي وحسن الإدارة والحكمة في المفاضلة بين الأمور. طبعا في شرط رابع هنتكلم عليه قبل كده، اللي هو شرط أن يكون من قريش، وهذا الشرط استثنى الأنصار كما ذكرنا وفصلنا فيه في الحديث في الدرس السابق. تعالوا كده نتعرف على هذه الشروط الثلاثة وأين موقع الصديق منها. أولا شرط الشجاعة والقوة والنجدة. لابد لخليفة المسلمين أن يكون كذلك، أن يكون شجاعا قويا، وإلا ضاعت هيبة البلاد. قرار الحرب يا إخوة يحتاج إلى رجل شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه. إذا تردد الخليفة في نفسه ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين قد تضيع البلاد نتيجة التردد والجبن. أين الصديق رضي الله عنه وأرضاه في صفة الشجاعة؟ روى البخاري عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ في هذا الموقف العصيب يا إخوة محاولة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو بكر الصديق دون غيره من الصحابة ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من أشد المواقف خطورة على حياة الرسول وعلى حياة الصديق نفسه. فإذا انتهكت حرمة الدين أو حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصديق لا ينظر لنفسه أبدا. تعالوا كده نشوف الرواية اللطيفة ديت اللي رواها البزار في مسنده وذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرحه للحديث السابق. هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال علي رضي الله عنه: أخبروني من أشجع الناس. وفي ذلك الوقت كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قالوا: أنت يا علي رضي الله عنه. قال: أما إني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. يعني أنا شجاع لكن هناك من هو أكثر شجاعة مني. فقال الناس: لا نعلم، فمن؟ قال علي: أبو بكر. حاجة غريبة جدا، يعني سبحان الله من كل الصحابة اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليكون أكثر الناس شجاعة في رأي علي بن أبي طالب. بدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفسر لهم، قال: إنه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله، يقول علي، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، فهو أشجع الناس. ثم يكمل علي رضي الله عنه أرضاه ويقول: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش. سيدنا علي هنا في هذا الموقف بيحكي موقف من مواقف مكة غير موقف بدر، يقول: وقد أخذته قريش، فهذا يشبأه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة. قال، يقول سيدنا علي: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويشبأ هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم خلي بالنا من الكلام ده، سيدنا علي في نفس اللقاء يقول: ثم رفع علي رضي الله عنه أرضاه بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله، خلي بالك من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون. ليه الكلام ده؟ ذاك رجل يكتم إيمانه، أي مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وهذا رجل أي الصديق أعلن إيمانه. فبات الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات معلوم أيضا، بما في ذلك طبعا في أحد وحنين. فر معظم القوم ولم يبق معه إلا القليل، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء القليل. طيب، على فكرة يا إخوة، في حاجة في غاية الأهمية. شرط الشجاعة المقصود في الخليفة يقصد به الشجاعة في القلب، والتي تؤدي إلى قرار شجاع غير متردد. ليس بالضرورة أن يكون صاحب الرأي الشجاع هو أمهر الناس في القتال أو هو أقواهم جسدا، ولكن المراد أن يأخذ القرار الشجاع المناسب في الموقف حتى وإن كان على حساب حياته. لا يشترط في الخليفة طبعا أن يقاتل بنفسه، حتى يشترط أن يكون أمهر الناس وأقواهم جسدا. وإن كان أبو بكر كان يقاتل بنفسه أحيانا رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة إذا تطلب الأمر ذلك، يعني هنشوف بعد كده في حروب الردة كيف خرج في حرب عبس وذبيان بنفسه لما غزوا المدينة المنورة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإن كان رجلا نحيلا ضعيفا في بنيته، إلا أنه كان أشجع الصحابة في قرار حروب الردة مثلا وقرار فتح فارس والروم. نعم، هناك من الصحابة من هو أقوى منه جسدا، وهناك من هو أمهر منه حربا ورميا، لكن هذا لا يشترط في الخليفة، إنما يشترط في قائد الجيوش أو الممارس للقتال. لذلك ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على أبي بكر في موقع ذات الثلاث، لأنه في هذه الجزئية يتفوق عمرو بن العاص، لكن في شمول معنى القيادة للخلافة وللدولة لا شك أن الصديق فاق الجميع. أضرب لكم مثل يوضح هذا الأمر، احنا أعتقد اتكلمنا فيه قبل كده في درس إنكار الذات. ذكرنا موقف الصديق وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال منه المشركون وتورم وجهه رضي الله عنه وارضاه وكاد أن يموت. في هذا الموقف يا إخوة نجد أن الصديق دفعته شجاعته إلى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن له طاقة بالمشركين فضربوه، وهذا لا يطعن أبدا في شجاعته، بل على العكس، الرجل الجسيم القوي الضخم قد يحتمي وراء جسده وقد يخفي في داخله قلبا ضعيفا يخشى الموت ويطلب الحياة، بينما الرجل النحيل الضعيف إذا أقدم على مهلكة واضحة كان هذا دليلا على شجاعته وبأسه واستهانته بالموت وطلبه للشهادة ويقينه بالأجل، وهذا كله مما يرجى في خليفة المسلمين. تعالوا كده نشوف موقف ثاني من مواقف الشجاعة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن إسحاق في سيرته وابن كثير في تفسيره وغيرهم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل بيت المدراس على يهود. بيت المدراس هو بيت يدرس فيه التوراة لليهود، وكان دخول أبي بكر هذا في أول العهد المدني، يعني في زمن المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكنا في المدينة بعد، وكان اليهود قوة لا يستهان بها في المدينة، سلاح ورجال وقلاع وأموال. وأبو بكر الآن يدخل على اليهود في عقر دارهم في بيت المدراس، وقد اجتمع عدد ضخم من اليهود هناك وأبو بكر بمفرده. خلي بالك من الموقف. دخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فوجد منهم ناسا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم. فقال أبو بكر لفنحاص، فنحاص قاعد يعلم الناس التوراة، فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك، اتق الله وأسلم، فوالله إنك تعلم أن محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أخذته الحمية للدين لما رأى فنحاص يعلم الناس التوراة المحرفة ويبعدهم عن دين الله عز وجل. لم يفكر أبو بكر أنه وحيد في جحر الثعالب، كل ما فكر فيه هو دين الله عز وجل ودعوة الإسلام. لكن سبحان الله، فنحاص كان إنسانا شريرا قاسي القلب سيء الأدب كعادة اليهود. قال للصديق رضي الله عنه وأرضاه ما لم يتوقع الصديق أبدا أن يسمعه من إنسان، أي إنسان. قال، خلي بالك من كلام فنحاص، قال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير. سبحان الله. وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، اللي بقى يا إخوة بيتكلم على الله عز وجل، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. سبحان الله. أصدق بهذا الكلام الفاحش يقصد به قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني في الحظ بيقول إن الله عز وجل يستقرضنا وسيعطينا مكانه أضعافا كثيرة، فكأن هذا ربا، وهو قد نهى عن الربا فكيف يعطيه. سبحان الله، أمر عجيب، وعقول مختلة وقلوب ميتة. المهم، هذا ما قاله فنحاص في هذا الفحش العجيب. فماذا كان رد فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يقف وحيدا أمام جموع اليهود وفي بيتهم بيت المدراس؟ ها هو دين الله عز وجل ينتقص أمام وجهه، وهو قد جعل لنفسه قانونا لا ينساه: أينقص الدين وأنا حي؟ هكذا كان يردد رضي الله عنه وارضاه. فماذا رد عليه الصديق؟ الصديق يا إخوة لم يرد بلسانه. الصديق فاجأنا وفاجأ فنحاص وفاجأ اليهود بغضب شديد عظيم، لم يشعر بنفسه إلا وهو يرفع يده فيضرب فنحاص في وجهه ضربا شديدا، ليست ضربة واحدة ولكن ضربات متتالية، حتى سالت الدماء من وجه فنحاص وتورم وجهه. وقال الصديق رضي الله عنه وارضاه: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت رأسك أي عدو الله. طبعا يا إخوة، اليهود مع كونهم كثرة إلا أنهم إن رأوا ثباتا من الذين أمامهم دبت في قلوبهم الرهبة وتملكهم الرعب والهلع. اليهود لم يستطيعوا فعل شيء، ما تحرك منهم رجل واحد، لكن ذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ طبعا الراجل جاي متبهدل، الدم مغرقه في كل حتة. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، إنه يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه. إيه رد فعل فنحاص؟ جحد ذلك فنحاص وقال: والله يا محمد ما قلت ذلك، وأقسم بالأيمان المغلظة. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل أيضا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفيما بلغه في ذلك من الغضب قول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. شوف بقى التعليق: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني إشارة لأبي بكر الصديق إن هذا ليس هو وقت المواجهة مع اليهود بل وقت الصبر، وسيأتي وقت للمواجهة بعد ذلك. مهم الشاهد من القصة هو أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يخاف في الله لومة لائم، شجاع مقدام، لا يتردد عن جهاد ولا يفر في لقاء، لا يتحمل أن ينتهك دين الله عز وجل ولا يتحرك. هذه هي الشجاعة المرجوة في خليفة، وهذا هو الإقدام المطلوب في قائد الأمة. يبقى ده كان بالنسبة لشرط الشجاعة. طيب بالنسبة لشرط العلم، كيف كان حال الصديق؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أعلم الصحابة، فعلا يا إخوة كان أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله تبارك وتعالى خير عبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خير عبدا، أي عبد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا العبد في الحديث، خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى. كده خلص الحديث. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. يعني ليه اللي بيخلي سيدنا أبو بكر الصديق يبكي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خير، فلماذا يبكي؟ فيقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. الوحيد اللي لقط إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقصد نفسه في هذا الحديث. وكان الصديق لعلمه الغزير يفتي في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ويفتي الصديق في حضرته. كانت هذه الخاصية له أساسا، وأحيانا لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وليس لغيرهما. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما أعلم غيرهما. تعالوا كده نشوف الحكاية اللي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في صحيح البخاري. روى البخاري رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله. يختله يعني يريد أن يأخذه على غرة. يعني إيه؟ يعني في واحد من المسلمين بيتقاتل مع رجل آخر من المشركين، في مشرك ثاني جاي يسحب من وراء المسلم علشان يقتله غيلة. فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها. ثم يكمل أبو قتادة الموقف فيقول: ثم أخذني، أي هذا الرجل المشرك الذي قطعت يده، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت. يبدو أنه كان رجل يعني شديد وقوي، فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، خفت على نفسي موت. ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته. وانهزم المسلمون، سبحان الله، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. طبعا ده كان في أول يوم حنين زي ما انتوا عارفين. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس رضي الله عنه، فقلت له، أبو قتادة يحكي، فقلت له: ما شأن الناس؟ إيه اللي حصل؟ بيهربوا ليه؟ قال: أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس رجعت تاني من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتصروا، يعني انتصر المسلمون وهزم المشركون. ثم يقول: وبعد الموقعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. يعني الذي يأتي بدليل شاهد مثلا على أنه قتل قتيلا يأخذ هذا السلب بتاع القتيل. فقمت لألتمس بينة قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست يعني ما تكلمتش. ثم بدا لي، قلت طب إيه المانع أن أتكلم، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا معيش دليل، فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه صدق، يعني أنا شاهد عن هذا الأمر، صدق وسلبه عندي فأرضه مني. يعني في رجل آخر من المسلمين اعترف أن السلب معه لكنه يريد أن يأخذه أو يرضيه أبو قتادة بشيء، يعني حق السلب ده ما رجعه لك تدفع لأي شيء. هنا قام الصديق رضي الله عنه أرضاه، طبعا محدش طلب منه الكلام، لكنه قام الكلام ده كله قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قام الصديق رضي الله عنه أرضاه وقال في حمية: كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش. أصيبغ يعني طائر ضعيف، أصيبغ من قريش يأخذ هذا السلب ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يستنكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أن يأخذ الرجل من السلب شيئا وإن كان معه، ولكن يعطى لأبي قتادة كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه. فصدق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو في حضرته. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إن أهل السنة اتفقوا على أن أبا بكر أعلم الأمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. طيب ليه هذا العلم الغزير عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ لعل سبب هذا العلم الغزير وتفوقه على الصحابة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، فقد كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهارا وسفرا وحضرا. وما أكثر الأحاديث التي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر، أو دخل وأبو بكر، أو جلس وأبو بكر، وهكذا. وبعدين في أدلة تانية كتير على علم الصديق رضي الله عنه وأرضاه استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، والحج يحتاج إلى علم غزير، واستعمله على الصلاة لكونه أعلم الناس. ولم يحفظ للصديق يا إخوة، تخيلوا، ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصا، ولم يعرف له غلط في الشريعة. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الثابت في الصحيحين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. واستدل أبو إسحاق بهذا وغيره على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعلم الصحابة. ليه؟ لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو، يعني كل الصحابة ما كانوش عايزين يقتلوا اللي منعوا الزكاة، ثم ظهر لهم بعد المباحثة أن قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الصواب فرجعوا إليه. وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أعطيت عسا، العس اللي هو قدح كبير، أعطيت عسا مملوءا لبنا، هذه رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشربت منه حتى تملأ، فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت منها فضلة، فضل من هذا اللبن فضلة، ففضلت منها فضلة، فأعطيتها أبا بكر. قالوا الصحابة اللي قاعدين بيستمعوا إلى الحديث، قالوا يا رسول الله، هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه فضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم. وبعدين يا إخوة، هو مين اللي بين للناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات؟ ومين اللي قرأ عليهم الآيات التي سكنت من الجميع وجعلتهم يقبلون بالمصيبة ويصبرون عليها؟ مين اللي بين للصحابة موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد اختلفوا في ذلك؟ مين اللي بين للصحابة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كانوا قد اختلفوا في ذلك؟ مين اللي بين للصحابة قتال مانع الزكاة كما أشرنا من قبل؟ ومين اللي بين لهم أخيرا أن الخلافة في قريش ولم يذكرها أحد قبله في السقيف؟ يعني كل هذه الأمور تفرد الصديق بعلمه بين الصحابة فرجح كفة على كفة وأظهر حكما لم يعلمه الصحابة. من كل ما سبق يا إخوة يتبين مدى غزارة علم الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأنه بحق كان أعلم الصحابة. طيب إذا قال أحد الناس نعم إنه كان عالما أو كان أعلمهم، لكن قد يفوقه آخرون في حسن الرأي وفي استغلال العلم الذي يعلمه، فإننا نرد على ذلك بأن نقول إن الصديق كان أعظم الصحابة رأيا وأحكمهم في التصرف. شوف كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الاستشارة للصديق رضي الله عنه وارضاه، مش مسألة علم بقى، مسألة رأي. كان دائما الاستشارة للصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان أحيانا يستشيره بمفرده وأحيانا يستشيره مع الصحابة، وكان يميل إلى رأيه دائما صلى الله عليه وسلم. وظهر ذلك واضحا مثلا في استشارته في أمر قتال المشركين في بدر، وظهر في أمر الأسارة في بدر، وظهر في الحديبية بشكل عجيب لما توافقت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه مع كلمات ورأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه، والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. سبحان الله. وظهر من حسن الرأي للصديق رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته والله يا إخوة ما يعجز البيان عن وصفه. هناك تفصيلات كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقات حروب الردة، وفي حلقات فتوح فارس والعراق، وفي حلقات فتوح الشام، نشرح فيها آراء الصديق السديدة واختياراته الحكيمة. ولا يخفى علينا جميعا ما في حسن اختياره لعمر بن الخطاب كخليفة من بعده ما أصلح للأمة أمرها وقوى من شأنها. الرجل فعلا يا إخوة مسدد الرأي وعظيم الحكمة، ومن العسير حقا أن تبحث له عن خطأ في رأي أو في حكم أو في قضية. روى الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسرح معاذا إلى اليمن استشار ناسا من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأسيد بن حضير، فتكلم القوم كل إنسان برأيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا معاذ؟ قال معاذ أرى ما قال أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر، إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر. وروى ذلك أيضا ابن أبي أسامة في مسنده بلفظ إن الله يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض. وأخرج ذلك الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر. قال السيوطي رجاله ثقات. استدل ابن القيم رحمه الله على فضل الصديق بهذا الحديث، وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أبا بكر أبدا في حياته إلا مرات قليلة، وهذه المرات كانت في تعبير الرؤية ليست في حكم من الأحكام، يعني في رؤية عرضت للصديق فعبرها أي فسرها الصديق، فبعض التفسيرات للصديق كانت خاطئة. قال ابن القيم إن المقصود بالتخطئ في الحديث الشريف الذي لا يرضاه الله عز وجل هو تخطئ البشر العاديين من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، لكن ما فيش حد من البشر هيعرف يخطئ الصديق في حكم من الأحكام. سبحان الله، أي رجل هذا؟ ومع هذا العلم الغزير يا إخوة والرأي الحكيم، إلا أن الصديق رضي الله عنه وارضاه كان دائما الاستشارة لأصحابه ولم يكن يعتد برأيه أبدا، حتى في قضايا حروب الردة وإنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. طبعا احنا فاهمين ان ده كان رأي الصديق وأصر عليه ونفذه، لا ده وإن كان هو صاحب الرأي إلا أنه لم يفعله إلا بعد إقناع الصحابة برأيه، وعلموا جميعا أن الحق مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعن ميمون بن مهران رحمه الله ميمون بن مهران من التابعين قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم، يعني الناس مختصمة في قضية، إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن آياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع أمرهم على رأي قضى به. هكذا مما سبق يا إخوة يتضح أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يجمع فقط صفات الخليفة بل وفاق فيها كل الصحابة وبسبق واضح، أجمع على ذلك الصحابة المعاصرون له، وأجمع على ذلك العلماء الأجلاء المتابعون للأحداث والمحللون لها، فكان اختياره حقا هو اختيار العقل الحكيم والرأي السديد. إذن بالعقل والمنطق والحكمة لابد أن يكون الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا إخوة بصرف النظر عن أي إشارة أو تلميح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة الصديق، فما بالكم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار في أحاديث عدة وفي مواقف مختلفة إلى رغبته في أن يخلفه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا ولا شك إن كان حدث يزيد من موقف الصديق قوة ويؤيد الرأي الحكيم الذي اجتمع عليه صلحاء الأمة وحكماؤها من الصحابة الكرام. هذا يا إخوة طبعا حديث قد يطول، سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتحدث أيضا عن آراء العلماء في ذلك وكيف استنبطوا في بلاغة عجيبة خلافة الصديق من بعض آيات القرآن الكريم، ثم لماذا لم يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة الصديق رضي الله عنه أرضاه بدلا من التلميح والإشارة، وهل هناك شبهات حول هذا الأمر وما هو الرد عليها. هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.